وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا. شوف لما ربنا جل جلاله يقول لك الحج أشهر معلومات مش ليلة وجاي يجري، لا ده الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات. الحج زي ما لما بقول أكاديمية الحج بقول إنك لما بتروح الحج ما صدقت رحت لربنا، قاعد ملازم طالب القرب. ده انت وانت ماشي في طواف الوداع بتقول له ايه؟ اللهم لا رغبة عنك ولا عن بيتك ولا استبدالا بك ولا ببيتك، ولكن اطلب المعذرة فقد آن اوان الرحيل. قال له انا اسف انا مش غصب عني، آن اوان الرحيل فاللهم لا تجعله اخر العهد. ده كلام كده يعني مش سنة ولا فرض، يعني كلام تقوله وانت بتطوف طواف الوداع. الحج مدرسة لان البيت الكعبة دي الله اكبر بيت الله، ان اول بيت شيخ عبد الحليم ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا مباركا. وانا كنت بقول في دروس منى اللهم اجمعني وهؤلاء الذين تعرف وجوههم واسماءهم في العام القادم على عرفة، اللهم لا تغادر منا رجلا واحدا، اللهم اجمعنا جميعا يا رب، اللهم لا تحرمنا. كنت بقول في منى ان اهل الطريق الى الله، ما الكلام كله بقى كان عن الطريق الى الله، الناس اللي ماشية ربنا، وما اقصدش اهل الطريق اللي هم اللي عندهم علم والطريقة اللي مش عارف ايه والطريق، لا لا لا لا لا، انا اقصد الطريق السلفي. قال الله قال رسول الله بفهم سلف الامة، افهموني ولا انتوا مش فاهميني؟ على قديمه، احنا ايه على قديمه. فبقول ان في السير الى الله جل جلاله اللي ماشي ربنا، ودي نقطة مهمة قوي كويس ان افتكرت اقولها، لا تكاد تجد وليا لله كثير الكلام. اولياء الله تلاقيه ما بيتكلمش كتير، قلناها قبل كده، دي معلم في اول الطريق، الانس بالله. فاللي حاسس بالأنس بالله، وإحنا قلناها برضو في وصف أهل الصدق، اللي حاسس بالأنس بالله ما بيتكلمش كتير، ملوش أنس بالخلق، بيستوحش، بيدور على الأماكن الخالية التي تهدأ فيها الأصوات والحركات. دي نمرة واحد، بيدور على الأماكن الخالية التي تهدأ فيها الأصوات والحركات. اتنين، بيدور على مساقط الرحمات ومهابط البركة، في حتت كده فيها بركة، في حتت كده بتتنزل فيها الرحمة. كنت جايب واحد عاصي كده لقيته في الطريق، ربنا يغفر لنا ولكم وله، فبيتكلم كده مش عارف ايه، فطب تعالى نمشي نتكلم، واحنا ماشيين طيب، وفين فضلنا ماشيين لحد ما دخلت المسجد ده. اول ما دخل المسجد سكت، قام دخل اتوضى وصلينا، فقال لي انا اول ما دخلت المسجد حسيت كأن في سلك كهرباء مسك في جسمي رعشة. في اماكن كده لما تدخل تحس فيها فيها رحمة. اللهم إنا نسألك أن تدلنا على أماكن رحمتك. برضو من جديد الحج السنة دي، وليثيقكم من رحمته. بتجيلكم رسائل الواتس ولا لا؟ حلوة الواتس الجديدة دي، سجلوا أرقامكم على الواتس، بتجيلك كل يوم رسالة اسمها بصيرة اليوم، وجيلك كل يوم مقطع فيديو لمدة دقيقة ونص دقيقتين. وليذيقكم من رحمته. إذن الرحمة ها تداء، ليذيقكم الرحمة إيه؟ تداء. عمرك دقت رحمة الله سيدة عطوة؟ دقتها زعمان، دقتها، حسيت بطعمها الرحمة بتداه. وليذيقكم من رحمته، تأثيرها ايه؟ كمل الآية كده بعدها بساطا، انظر الى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. سبحان الله. يبقى لو دقت رحمة ربنا هتحيا، هتبقى في حياة اسمها حياة الرحمة في قلبك. انظر الى اثار رحمة الله. انا عايزك، يبقى اتفقنا انك هتبطل كلام شوية، ما تتكلمش كتير، اتفقنا ولا مش ناويين تتفقوا معايا النهاردة؟ اتفقنا نبطل كلام شوية، نهدى شوية. دي نمرة واحد. اتنين، ان انت تتحسس الاماكن الخالية التي تهدأ فيها الاصوات والحركات فتأنس بالله. ثلاثة، أن تتحسس مساقط الرحمة ومهابط البركة في بيتك. يا ترى الأوضة دي ولا الأوضة دي ولا البلكونة ولا فوق السطوح؟ فين؟ ولا بيت أمك ولا فين؟ فين المسجد اللي جنب البيت ولا اللي بعده ولا للناحية التانية؟ اتحرك، دور على رحمة ربنا. وإذا قلت لك إنها بتزاق يبقى أنت عرفت السكة بقى، إنك أنت إيه؟ تدورها. إذا ما دورتش افضل دور لحد حد ما تدوق ما تسكتش. فربنا جعل لنا مكان وضع بركة. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة هو هي دي البركة كلها. عشان كده تهوي إليه القلوب. عشان كده قيامه قيام حياة الناس. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. ذلك لتعلموا أن الله يعلم. الشاهد هنا إيه بس؟ إنك أنت تبدأ تبحث عن هذه الأماكن تأمها وتلتمس قلبك فيها. كانت الآية اللي بتستغرق الحج كله طول الوقت لن ينال الله لحومها. قول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولن يناله التقوى منكم. من اول ما وصلنا اول يوم في المدينة صلي عنا صلى الله اول يوم وصلنا في المدينة قلت لهم شعار الحج السنة دي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله. يبقى الحج الله لا يريد دماء ولا اموال, يريد قلبك. مش الرسول قال التقوى يناله التقوى منكم؟ هنا يبقى القضية مش قضية المشي من مزدلفة المنى ولا قضية المشي من مكة العرفة. القضية قضية ان قلبك يمشي, قلبك يروح. لن ينال الله شيخ عبد الله حياتك. ايه يا عاد يا ماهر؟ ان سيبك من الشكليات. ماشي يا عم احمد, سيبك من ايه؟ من المناظر, سيبك من المنظرة, سيبك من المظاهر. الموضوع مش كده, الموضوع موضوع انظر ما الذي خالط قلبك, ما الذي خالط قلبك. بتصلي ركعتين, بتصلي اربعين, بتتصدق بخروفين, بتتصدق بعشرين, بتصوم يومين, بتصوم شهرين, كل دي شكل العمل. ابن القيم بيقول ايه؟ بيقول وقد تجد الرجل كثير الصلاة كثير الصيام كثير الذكر كثير التلاوة ولم يصل من عمله إلى قلبه شيء. مشكلة كبيرة قوي. أنا عايزك تقف وانت صايم وتقول قلبي فين. لما الشعبي كان يقولوا ان الشعبي أدبته أمه أدب الملوك. الشعبي متربي ابن ناس قوي زيادة عن اللزوم رضي رحمه الله رحمة واسعة. أمه تقول له إيه يا بني؟ إذا كتبت عشرة أحرف إذا كتبت 10 أحرف فانظر إلى قلبك، فإن لم ينتفع بها قلبك فلا تزد عليها حتى تراجعها. 10 كلمات انتفعت بهم. مشكلتنا ان احنا عمالين نكب كلام وفي الاخر انا نفسي تطلع من الكلام الكتير اللي احنا بنقوله النهاردة ب10 كلمات. 10 كلمات هو ده بقى سمة عصرنا. 10 كلمات بس تطلع بيهم يدخلوك الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب، اللهم اكتبنا من اهل الجنة يا حي يا قيوم. الحج مدرسة، لا اكاديمية، كلية. امين. دي اكاديمية كبيرة. ايها الاخوة، الله جل جلاله جعل مواسم للخير، مواسم كتير. زي ما قلنا كده وانت ماشي، تعالى من اول السنة، من اول محرم يجي لنا على طول يوم عاشوراء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوم عاشوراء غفرت له ذنوب السنة الماضية. ويمشي كده لحد ما توصل بقى لشعبان او رجب الاول، الاشهر الحرم. فلا تظلموا فيهن انفسكم، صم من الحرم واترك، اشهر معظمة، وشعبان وليلة النصف يغفر لجميع المسلمين الا مشرك ومشاح. ويدخل بقى رمضان وبركة رمضان، وكل ليلة لله في كل ليلة عتقاء، 30 فرصة، واخر الشهر 30 لوحدها يعتق قدر ما اعتق، يبقى لي 60 فرصة في رمضان والعشر الاواخر وليلة القدر. ويدخل بقى في 10 ذي الحجة وصيام يوم عرفة يكفر 2 سنين. المواسم دي كلها فضلا عن كل ليلة، هل من مستغفر، هل من تائب، هل من سائل، هل من كذا، هل من كذا، فضلا عن العمرة للعمرة، مكفرات لما بينهن، جمعة للجمعة مكفرات لما بينهن، يوم الجمعة ساعة إجابة، كل ده في سنة واحدة ولم يغفر لك. ما سألتش نفسك كده؟ كل التفسنة واحدة يا عم الشيخ طلعت ولم يغفر لك، ولم تعتق رقبتك. طب إذا كانت مش سنة واحدة بقى، ده أنت بقى لك كم سنة؟ وبعدين عايزين ندور السبب. ما السبب؟ هل هو الجهل بالطريق؟ هل هي عوائق الطريق؟ هل هي عقبات الطريق؟ هل هي المحبطات؟ عايز انبه كتير يا اخوة الى ان في حاجة اسمها حبوط الموازنة. حبوط الموازنة، في مرة نبقى نتكلم عن الحبوط أعاذنا الله وإياكم منه، إن في أعمال تحبط العمل زي الشرك. الشرك إيه؟ يحبط العمل، مهما عملته ثم أشركت الشرك يحبط كل الأعمال إلى آخره. الشرك بس إيه؟ في حبوط اسمه حبوط الموازنة. يعني إيه حبوط الموازنة؟ واحد حج وجه، ممكن يعني حج وجه خد كسب 2 مليون حسنة مثلا، يعني غفرت ذنوب، يروح عمل ذنب ب3 مليون يحبط الحجة، طارت انتهت خلاص، عيد، هات من الاول. معصية، وقد تبدو هذه المعصية في عينك صغير، وكلما صورت عندك عظمت عند الله. عشان كده محتاجين ايه؟ نمرة واحد، ان احنا نفهم طبيعة الطريق إلى الله. أيها الإخوة، تعالوا نأخذ الحج نموذجا، كيف نصل إلى الله؟ كيف؟ ولما نقول نصل إلى الله، نصل إلى كل اللي أنا قلت لك عليه ده، تعتق رقبتك من النار، تغفر ذنوبك، تصل إلى مرتبة المحسنين، تصل إلى درجة المقربين، تصبح من أحباب الله. إزاي؟ الحد نموذجا واحد الرحيل. واحد إيه؟ الرحيل. الحج معناه إنك بتسيب زوجتك وولادك، حتى اللي واخد زوجته معاه بيسيبها هناك في منى وعرفة مش معاه، الرحيل في المدينة في مكان ودول في مكان مش معاه. الرحيل، الرحيل ده اللي بيمثل قضية تخطي النفس. جاء واحد للشيخ بيخبط وبيقول للشيخ قطعت إليك مسافة، ده أنا جاي لك من بورسعيد. بيقول له قطعت إليك مسافة، فقال له يا بني هذا الأمر ليس بقطع المسافات، فارق نفسك بخطوة تبلغ المطلوب. ثاني قال يا بني هذا الأمر ليس بقطع المسافات، فارق نفسك بخطوة. تركوا زمان وانا صغير، ايه ده هو انت كنت صغير؟ اه والله كنت صغير. داخل الروضة، فانتوا عارفين الروضة؟ عمرك دخلتها؟ يعني عارف ان انت حجيت وعملت عمرة بس دخلت الروضة؟ انا كنت زعلان من الحجاج السنة دي، كنت زعلان من الحجاج السنة دي، قلت له يا ابني انت قبلت الحجر، انت قبلت الحجر، انت قبلت. طلع ولا واحد. طب ولا فكرت. قال لي تصدق والله ولا فكرت في الموضوع ده، هو جاي على مبدأ ايه؟ لا لا لا الدنيا زحمة وقتال وموت، يعني هموت نفسي خليني بعيد. لا طب خليك بعيد بس على الاقل ايه، لا يراودك رسول صلى الله عليه وسلم. يا عم انتوا وصلوش على النبي يا عم صلى الله عليه وسلم. يقول ايه؟ من مات ولم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، مات ميتة جاهلية. روايات على الأقل حدث نفسك يا أخي بالشهادة في سبيل الله، حتى لو عملتش بس على الأقل إن ربنا يرى من قلبك إنك بتشتهي. أنا نفسي نفس الشيء برضو على الأقل، لما تروح اجعل في دماغك انا عايز اقبل الحجر وخليها في دماغك، جات معاك خير وبركه، ما جاتش يبقى على الاقل ربنا شاف ان انا نفسي اعمل كده. على الاقل يعني حدث نفسك انك تدخل الروضه، الروضه زحمه والشيعه مستولين عليها والصوفيه اكتر، نادرا ما تجد في الروضه احد من اهل السنه، دي حقيقه انا بقول لك لان انا عايش فيها وشايف اللي حواليا نادرا. يعني انا عمري شفتك في روضة؟ ما حصلش، ما دخلت، ما شفتكش. واما تدخل غالبا زي ما قلت لك هتلاقيهم يا اما ده يا اما ده. اجتهد بس عايز اقول ايه، وانا داخل فزحمه جدا والناس بتزق بعضها وانا تفضل تقول بس ربنا يسترنا واياكم. يعني لما اصلي في حته بعيد وانا لوحدي كده ألاقي قلبي وراحتي وقرة عيني في الصلاة، بخلاف لما أصلي في وسط مولد وده بيسقني وده ضغط واقف عامل كده. فبقول للشيخ طب ما كنا نصلي بر، قال لي سيب نفسك بر، سيب نفسك برا وانت تلاقي قلبك هنا، انت داخل بنفسك، هي دي نفسك. اللهم قنا شر نفوسنا. تلك الشيخ هشام قبل كده لما بيقول لي حقيقي انا لما بصلي في البيت بلاقي قلب اكتر من الصلاة في المسجد. تقول لا لما تصلي حيث امرك مش على مزاجك، صلي ايه حيث امرك حيث ينادى بهن. لقيت قلبك ما لقيتش قلبك ده ايه؟ ده موضوعك جاهد فيه. ربنا قال إلا من أتى الله بقلب سليم وجاء بقلب منيب. أنت اللي تجيب قلبك، عشان كده قلنا إيه فتخبت له مش تخبت به، فأخبت له تخبت به. وصلت؟ يبقى نمرة واحد هذه النقلة، هذه الايه؟ النقلة لازم تتنقل نقلة، لازم لازم هذه الرحيل قضية تتخطى حدود الأماني والتطلعات والآمال والأوهام، لابد من هجرة. عبادة في الهرج كهجرة إليه. قول عم الشيخ عبد الحليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. خلي بالك، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذا أردت أنك تكون صادق تبقى فين؟ مع الصادقين. نعم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. فاكرين ولا مش انتوا؟ مش عارف انتوا ولا مش انتوا صراحة. طب صلى على رسول الله. اخر درس قبل الحج، لا مش انتوا، محلاوي منور. اخر درس قبل الحج كنا بنتكلم عن في درس التفسير بصائر للمسلم المعاصر، بنفسر في سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح. فبدأنا نتكلم عن الفتح وجت صلح الحديبية. في فوائد من صلح الحديبية قلنا البيعة الصحابة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لما راح سيدنا عثمان الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أرسل سيدنا عثمان إلى قريش ليفاوضهم على دخول مكة، فحبسوا سيدنا عثمان وعشرة من المستضعفين في مكة. لأن اتكلمنا بقى عظمة عثمان، عشر نقاط في عظمة عثمان. إن من عظمة سيدنا عثمان إنه لما الرسول بعته أرسله إنه يفاوض قريش، لما فاوضهم رفضوا العروض الأربعة اللي عرضها سيدنا عثمان، قال لهم طب دخلوني مكة وقلنا نستفيد منها إن الداعية يبقى صاحب عقل نافذ، مش راح بلغهم قالوا له لا راح راجع للنبي خالتي هنا لا ما جاتش، مش كده لا، وإنما قال لهم طب دخلوني مكة، دخلوا مكة. عرض الأمر على أبو سفيان بن حرب وعلى كبار مكة رفضوا. فبرضه من شغل سيدنا عثمان وعظمة سيدنا عثمان إنه هو قاعد بدأ يزور المستضعفين في مكة المحبوسين اللي ممنوعين من الهجرة لسيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، رضي الله عن سيدنا عثمان. فالسيد راحوا مسكين سيدنا عثمان ومعاه عشرة مستضعفين حبسوهم. وصل الخبر لسيدنا النبي، الساعات المغرضة انه قتل، هو ما قتلش، الرسول بعت اتأكد. عشان كده بقول لك دايما ما تصدقش الشائعات والتهويل. الرسول اتأكد فوجد انه هو حبس اسر، فقال بايعوني، ونادى المنادي لقد نزل روح القدس بايعوا الرسول تحت الشجرة، وهرع الناس يبايعون رسول الله، وكان اول من بايع سنان ابن ابي سنان. على ما نبيعك يا رسول الله؟ ارجع بقى لكتب التفسير وكتب التاريخ وكتب السيرة، يقول لك بايعوا رسول الله على الموت، بايعوا رسول الله على الثبات، بايعوا رسول الله على عدم الفرار. الرواية الصحيحة دي بقى رائعة، كل ما اقولها يقشعر جسمي. سيدنا سنان ابن ابي سنان رضي الله عنه قبض على يد رسول الله اول واحد وقال على ما ابايعك يا رسول الله، فسكت النبي فقال أبيعك على ما في نفسك. والله شعر راسي بيشيل، أبايعك على ما في نفسك. شوف ما تقولش كل اللي في دماغك كل اللي في قلبك كل اللي انت عايزه انا معاك عليه. وصار كل صحابي يأتي بعد يقول بايعتك على بيعة سنان. عمرك سمعت عن سنان ده؟ سبحان الله في المحن بيخرج الرجال. عشان كده قلت ان احنا محتاجين في المرحلة دي استنبات قيادات جديدة ناس يبقوا قد المسؤولية. سنان ابن ابي سنان ربنا ألهمه كلمة بقت كل الناس بايعتك على بيعة سنان بايعتك على بيعة سنان بايع وهم مش عارفين سنان قال ايه. لكن كلمة انا عايزك تبايع سيدنا النبي بيها بايعتك على ما في نفسك اللي هي ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه. قولها تاني يا عبد الحليم يا مولانا الشيخ عبد الحليم. ما علي أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نجما إلا كتب لهم به عمل صالح. النقطة اللي هي بعدها اللي اسمها نمرة واحد الرحيل. ما تنساش نمرة واحد الرحيل. اثنين التضحيات. ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. لازم عشان تمشي ربنا محتاج تضحيات. ما تزعلش مني وما تقولش لحد الكلمة اللي هقولها لك دي. ممكن تحتاج تضحي بشغلك. الشغل ده مش هيوصلني لربنا. طول ما انا شغال الشغلانة دي هقوم وانام في معاصي مش نافعة اضحي بيها. قول يعني اسيب الشغل واموت من الجوع حد لاقي شغل اليومين دول؟ بقى انت ده ظنك بربنا انك تسيب له الشغل ويموتك من الجوع؟ ينفع؟ يبقى ده ظنك بربنا جل جلاله. لابد من تضحيات. قد تكون التضحية بالشقة اللي انت عايش فيها دلوقتي. البيئة دي مش نافعة. ولادي ما ينفعوش يعيشوا فيها يطلعوا يسمعوا الالفاظ دي ما ينفعش. السوية اللي حوالينا دي لا لا لا لا لا. الرسول ضحى بمكة بحال صلى عليه ولا لا؟ عشان كده قلنا في الهجرة انه يضحى بكل شيء الا الدين. عايزك تاخد الاصل ده في الطريق الى الله، يضحى بكل شيء الا الله، الا الله ما تضحيش بربنا ابدا. يقولوا الناس في البحر لما يكون راكبين سفينة والموج هيغرق السفينة فيبدأوا يخففوا السفينة، يقوموا يتخلصوا من اهون الاشياء، يرموا الشنط الاول. فابدأ ارمي الشنطة اللي قلبك متعلق بيها. شو قلت لكم القصة دي لما غرقت السفينة اللي كان مش فاكر اسمها ايه سنة 92، مش فاكر اسمها ايه، اسمها ايه بقى. المهم رحنا على هناك بسرعة عشان الناس اللي انقذوهم كانت غرقت قريب من السواحل، فبيجيبوا الناس اللي غرقانين. فواحد جاي وبيطالع في الروح وانا واقف على راسه بقول له قول لا اله الا الله، يقول ايه الشنطة؟ قول لا اله الا الله انت بتموت، يقول ايه الشنطة فيها الفلوس؟ الشنطة يا عم، قول لا اله الا الله، الشنطة الفلوس، الشنطة الفلوس. وطلعت روحه وهو بيقول الشنطة الفلوس. اهو انت كده لو قلبك متعلق بالشنطة بالفلوس روحك هتخرج وانت بتقول الشنطة الفلوس. عشان كده محتاج تضحي بالشنطة الفلوس. الزوجة اذا كانت هي دي العقبة اللي واقفة في طريقك بينك وبين ربنا. لسه كان في واحد صاحبي بتكلم معاه فكان تسبب في حتة نكد كده، قلت له لا انا ما بحبش حد ينكد علي، عشان لما بتنكد ما بعرفش اعبد ربنا. يعني اقف اصلي ازاي كده وانا متضايق؟ فعشان كده اي نكد في حياتي بقصه، ما اعرفكش تاني. اللهم لا تجعل بعضنا عذابا على بعض. مش عايز حد يعذبني ولا انا اعذب حد. لا تعذب بحد ولا حد يعذبني، خليني انا اماشي ربنا. اما اقف اصلي كده الله اكبر، لما اجي انام بالليل هذا صدري ليس فيه غل ولا حقد ولا حسد ولا ضغينة لأحد من المسلمين. مش هي دي سكة الجنة؟ عشان كده تقول كده أي حاجة في حياتك عاملة لك مشكلة بينك وبين ربنا ضحي بيها وتهون عليك. مش يعني ما هيش عندك أنت إن لا أسيب مراتي، هتاخد الأيام، هتاخد طب انت بتتكلم في ايه يا شيخ؟ يعني اصيع انا بقى في الشوارع؟ صيح في الشوارع، موت من الجوع، وتاكد ان الله لن يضيعك. اذا راى من قلبك صدق انك تفعل هذا لاجله. ممكن الشيخ عبد الله يقول ولا ينفقون نفقه صغيره ولا كبيره ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا ولا ما كانوا يعملون ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. يبقى النقطة الأولى الرحيل ما تنساش، الثانية تضحيات لابد من تضحيات، الثالثة لابد من تمهيد. النهاردة يا إخوة عايزك من النهاردة أنا وإنتوا كده، أنا بحبكم في الله، تأكدوا من هذا، كونوا على يقين أن أنا بحبكم في الله حبا جما. عايزين من النهاردة، النهاردة اللي هو 14 ذي الحجة، اقلب صفحة ومن أول سطر صفحة جديدة هبدأ أمشي ربنا. المشي ربنا ده محتاج فهم وفقه وعلم، وأنا نفسي من زمان أعمل لكم دورة في علم المعاملة، ربنا يسر إن شاء الله. علم معاملة العبد مع ربه، أولها حاجة اسمها التمهيد. شوف ربنا تعالى التمهيد من بعيد بعيد، من على بعد 400 كيلو تحرم، مش قال لك ما تدخلش باب الكعبة إلا وانت محرم، لا ده قال لك منين؟ حاجة اسمها المواقيت. المواقيت دي على بعد مئات الكيلومترات، زي الحليفة بعيد عن المدينة كم؟ 415 كيلو، 415 كيلو. الشاهد ايه؟ يعني الطائف على بعد 115 كيلو، الجحفة اللي رابغ بالنسبة للمصريين على بعد 250-275 كيلو، من بعيد. الطريق لربنا كده، انك لازم تمهد منين؟ من بعيد، تيجي من بعيد قوي. شيخ الاسلام تيمية يعلمها لك في كلمة بقالنا زمان بنقولها بس عايزين نفهمها، وبيقول ايه؟ اني كل يوم، قال ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة، قال لي شيخ الاسلام ابن تيمية في اخر حياته المباركة، انا كل يوم اصحح اسلامي، وما زلت اصحح اسلامي، وما اظن اني اسلمت اسلاما جيدا الى الان. لما اجي اقول لمحمد فؤاد ابدا من جديد، انا بقالي 20 سنة في الطريق لسه ابدا من جديد عم الشيخ. ابدا من جديد يعني تعالى منين؟ من بعيد، تعالى من الاول. عشان كده بقول لكم النهارده عايزين ايه؟ نقلب الصفحة ونبدأ من جديد مع بعض، من أول خطوة على الطريق اللي هي بطلبك بها من قولة من سنة 90، من 24 سنة، بقول لك اكتب ذنوبك ومعاصيك. أول ذنب اقترفته وانت عندك 12 سنة ساعة البلوغ كان ايه؟ اكتب ايه ولا ايه؟ ابدا اتخلص من دي. هي دي التمهيد، ان انا امهد لنفسي. النهارده عايز يبدا بخمس اجزاء ويبدا بقيم، وبيبدا فعلا بس يبدا يومين ثلاثه ويبطل، صح كده؟ يمشي خطوتين ثلاثه ويرجع. الكلام ده ما ينفعش خالص، مش شغل ده يا جماعه. هتفضل طول عمرك كده؟ انا النهارده كنت بقول لواحد الشيخ سمير مصطفى، ربنا يهديه ويهديكم ويهديني يا رب ويعفو عنا جميعا، اخوه مات ربنا يرحمه رحمة واسعة. تقول لأخوك مات بتدور عليك مصيبة انك تموت على كده، يا ترى بتدور على مين؟ اقول القصة دي تاني لو انها تارت قلتها عشرات المرات ومنتشرة اليومين دول. قلت لكم زمان من 5-6 سنوات كده تقريبا رحت الحج وقابلني راجل صعيدي مفتول الشاربين، لابس العمة بتاع الصعيدة، حليق اللحية، لابس الجلابية البلدي ام كم الجميلة دي، ها، و اهلا مولانا الشيخ يعقوب، طخ وحضني كسر ضلوعك كده جميل، وبوس اخد نص لحيتي في بقه. لا كده بيغير على الصعيدة. انا بحب الصعيدة. وقال لي انا احلى نفس جوزة بشده وانا بتفرج عليك في فضفضة يوم الجمعة. يا راجل جوزة وانت بتفرج عليا؟ اللي شوف يعني زي النفس لما بيعملي دماغ انت بتعملي دماغ. ما ينفعش. قال ينفع؟ ما ينفعش. لا ينفع. مهم قعدنا بعض صاحبنا بقى. احنا بنقعد في المدينة اربعة ايام. سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لو شافك وانت بتشرب جوزة ينفع؟ انت بتسيح عن سيدنا النبي وجايب معاه الجوزة في الشنطة والاوالح والمعسل ناوي على هناك. مهم بفضل الله كسرنا جوزة ورمينا المنكرات دي الحمد لله وتاب وبدأ عشان يقص شنب. ودي كانت طبعا شغلانة يقول لي عيب. اضطرينا ان احنا نقص شنب وقصة كويسة ويعفي لحيته واحدة واحدة يصلي الاوقات. كانت ميزة الراجل ده انه كلما سمع عن خير فعله. كلما نقول حاجة على طول يعملها. اربع ايام في المدينة كان فضل الله تزبط. رحنا مكة عمل معنا العمرة وقعدنا في مكة ولزق فيه بقى. رحنا منى يوم التروية بعدين عرفة. زلنا من عرفة بيتنا في مزدلفة كالعادة. مشينا من مزدلفة مشي الى منى. رمينا الجمرات حلقنا ورحنا جاري على مكة نطوف ونسعى. فأنا عادة دي طريقتنا وأنا نفسي أكلمكم مرة عن الحج. ده لازم نعمل درس عن الحج لازم. ليه؟ لأن أنا شايف الناس ماشية في طريق غير طريق الحجة النبي صلى عليه. في تفريط شديد جدا وفي فتاوى من كل الجهات تضيع الحج وتغير معالم الحج. الشاهد ان طبيعتنا ان احنا بنبات بننزل من عرفة الى مزدلفة. نبات في مزدلفة الى الفجر مش قبل الفجر الى اذان الفجر. يؤذن الفجر طبعا بننام ليلة مزدلفة. اول ما نوصل نصلي المغرب عشاء جمعا وقصرا ننام لحد قبل الفجر بساعة. نقوم قبل الفجر بساعة نصلي ركعتين كم ركعة يعني كده مع الوتر. اذن الفجر نأذن نصلي الفجر نمشي على مهلنا كده بالراحة نذكر الله لحد مشي على رجلينا لحد منى. نوصل لجمرة العقبة الكبرى نرجم جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات حلاق قصاد ونحلق. نرجع تاني على المعسكر بتاع منى بتاعنا على المخيم على الخيمة بتاع منى. نستحمى ونطيب ونغير ونلبس الملابس الجديدة وننزل على الكعبة العروسة الجديدة اللي لابسة جديد هي كمان. نطوف ونسعى. هو بالمرة دي رمينا وحلقنا قال لي أنا هنزل مكة كده بالإحرام. يا عم أنا ما بعملش كده. أنا بروح الطيب الأول واتخلص من الهدوم دي روح التعب خلاص بقاله ثلاث أيام. قال لي لا هننزل بالإحرام. قلت له خلاص انزل أنت. طلقت ثلاثة لأنت جاي. يا عم الحاج أنا مش قادر أمشي والله ما قادر أمشي. فأروح بس استحمى وروق وأفطر. قال لي هنمشي هنمشي. وفعلا جرني جرا إلى مكة. طفنا وسعينا بالإحرام. بعد ما خلصنا الطواف وخلصنا السعي صاحبكم بقى بيبقى اللي هو انا ببقى كده جهدي قليل وضعيف. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول امرنا واحسن خلاصنا وقوي في رضاك ضعفنا. خلصان قال انا عايز اصلي ركعتين في حجر اسماعيل. لا ارحمني بقى. لا مش هيحصل. قال لي والله لا يحصل. وجرني جرا فعلا دخلنا الى حجر اسماعيل. ووقف يصلي ركعتين وانا بصلي ركعتين جنبي. خلصت ركعتين وهو ساجد في السجدة الاخيرة. طول عم الحاج وهو مطول بزقه فاذا هو ميت. ساجدا محرما في جوف الكعبة في حجر اسماعيل. والله ساعتها انا بقول لكم كده قمت وقفت وكل اللي قلت يا رب طب انا هو يموت الموتة دي انا انا انا انا اللي بقالي سنين بدور على موت. انا هو يموت وانا قاعد اتفرج عليه. هو يموت الموتة دي محرم ملبي ساجد في جوف الكعبة وانا قاعد احالج الفتن. هي دي ارزاق ليست العبرة بمن سبق، إنما العبرة بمن صدق. هي دي القضية، قضية اللي جاي من بعيد، من خارج الحرم، من بعيد. شوف من أسرار الحج، أنا طولت كده صح؟ اسكت أنت. طب أنا كنت عايز حد، عايز حد حد يتكلم معايا، عايز أقدم حد يقول حاجة، وأنا في نفس الوقت عندي في نفسي كلام كتير عايز أقوله لكم. أكمل؟ طب اسكت أنت بس أكمل. طب صلى على الرسول صلى افضل الرسول صلى الله عليه وسلم. الشاهد ايه بس؟ ان انا بقول ايه في الحج، شوف يوم عرفة، الحج عرفة، يوم عرفة افضل ايام السنة على الاطلاق بعد يوم النحر. يوم عرفة الحج عرفة، وربنا يجعلك تقف في عرفة. عرفة دي فين يا اخوة؟ خارج الحرم. يعني مش المفروض الحج عرفة أدام أنا هحج، وعرفة دي أفضل الأزمنة، يبقى المفروض نكون في أفضل الأمكنة. فين؟ في الكعبة. يعني نقضي يوم عرفة قدام الكعبة، صح ولا لا؟ ده من وجهة نظرنا وعقلنا القاصر. لا، ربنا بيقول لك يوم عرفة اللي يبقى في الحرم يبطل حجه، انزعوا عن بطن عرنة، لأن بطن عرنة من الحرم. لازم تبقى كل جزء، يقولوا لو وقف رجل رجله في الحرم ورجله خارج الحرم فسد حجه. لازم تبقى كلك برا الحرم. لازم تيجي منين؟ من بعيد. لازم تيجي من بعيد وتسمع الكلام، تسمع الكلام بإحساسك إنك كنت ميت فأحياك، وإنك ضايع ومحتاج إن ربنا يجيبك. محتاج دي نمرة 4، وإنت جاي وقفات في الطريق، وانت رايح لعرفة في الطريق تقف في منى ليلة التروية، وانت راجع من عرفة تبيت وقفة في مزدلفة. كذلك وانت ماشي لازم وقفات في حياتك، تقف وتفكر وتصلح وتتدبر وتتأمل، مش ماشي وخلاص عايش بيزق الايام زق، فات اسبوع زق على الاسبوع الثاني، فات الشهر ده عدى، مش كده. لازم وقفات، لازم تقف مع نفسك وقفة وتنظر الى حياتك، انت رايح على فين. 5، لابد من التغيير. ان الله لا يغير ما بكمش عبد الحليم، الله يفتح عليك. إن الله يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ذلك بأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ذلك بأن الله لم يكن غير نعمة أنعمها على قوم غير ما في أنفسه. التغيير. بعض الناس يقول لك أنا مش هتغير، أنا هفضل طول عمري كده. لن تضر إلا نفسك. المطلوب إنك دايما تتغير للأحسن. إحنا بنقول كتير أن الطريق إلى الله ليس فيه ثبات، يعني وقوف، ليس فيه وقوف، يطالع ينازل. فاللي طالع ده بيتغير. سيدنا النبي صلى الله عليه يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. صلي عليه صلى الله عليه. العلماء بيقولوا النبي معصوم، ما بيغلطش، ما بيذنبش، ما بيتوب من ايه؟ صلي عليه صلى الله عليه وسلم. قالوا كلما ارتفع الى مقام نظر الى ما كان قبله فاستغفر. هو الرسول كل يوم بيعلى درجة. وده اللي انا بقوله لك يا ابني، احنا مش بنصلي الاربع ركعات وخلاص. هي ده المعنى برضو اللي مسيطر علي من دول في قول الله عز وجل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. هي مش لعبة، معلش، الصلاة مش لعبة، والذكر مش لعبة، وتلاوت القرآن مش لعبة. إنك ما سجدت لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، واسجد واقترب. يبقى أنت لو سجدت وما طلعتش لفوق، ما قربتش، يبقى ما سجدتش. طب إذا سجدت وقربت يبقى تغيرت، يبقى تغيرت، بقيت حاجة تانية، اتغيرت. لابد من التغيير، لازم تتغير، لازم تتغير أخلاقك، تتغير طباعك، تتغير مفاهيمك، تتغير محبوباتك، تتغير عوائدك، تتغير مألوفاتك، تتغير آمالك، تتغير مراداتك، تتغير أهدافك. لازم تتغير وبصفة مستمرة إلى مراد الله منك. كن على مراد الله منك لا على مرادك من الله. مش انت عايز ايه من ربنا، لا، ماذا يريد الله منك. لابد من تغيير. 6 الاستسلام والانقياد. اجتمع أمر الحد على هذا، إنك تستسلم لربنا وتنقاد تمام الطاعة. زي ما قلت لكم كده، إن ربنا يوم عرفة يقول لك اقف فين؟ برا حرم، تقول سمعا وطاعة. زي ما قلت لكم نقبل حجرا، الحجر الأسود، ونطوف حول حجر، حول الكعبة، ونرجم حجرا بحجر. عشان كده سيدنا النبي صلى عليه الحديث الجميل، انا عايز اقول الحديث ده تسمحوا لي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجئت تسأل عن ثواب الحج، فاما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام فان لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة. يبقى كل لفة في المحرك بتاع الطيارة، كل لفة ترفعك درجة وتنزل منك سيئة. وأما وقوفك بعرفة، اسمع عشان تنوي من دلوقتي، أنا عايزك تنوي ووجيه، عايزك تنوي الحج من دلوقتي، انوي كده ان انت هتحج السنة الجاية. انوي. قول لي يا عم اجيب فلوس منين؟ يا ابني انت مالك ومال الفلوس؟ يعني هي السماء بتمطر؟ ايوه السماء بتمطر فلوس، مالكش دعوه، بس انت انوي، انوي نيه صادقه وربنا يعين. يقول واما وقوفك بعرفه فان الله عز وجل ينزل الى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكه فيقول هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني فكيف لو راوني. فلو كان عليك مثل رمل عالج او مثل ايام الدنيا او مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك. الله أكبر. غسلها الله عنك. وأما رميك الجمار فإنه مزخور لك. وقرأ: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هو ده الشاهد من الحديث، إن رمي الجمار زي ما أنت مش فاهم يعني إيه أرمي حجر بحجر، أنت مش فاهمها دي ليه، كذلك لا تعلم نفس أخفي قصاد ما أخفي. وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة، حسنات بعدد عدد شعر رأسك، والأصلع يبصر. فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. هتحج بقى؟ يعني نجيب ده منين؟ الوعود دي كلها نجيبها منين من غير حج؟ ما بتجيش إلا في الحج، إلا بحجة. سبعة: الاجتماع على الطاعة. يا إخوة، الإنسان خلق اجتماعي بطبعه، بطبعه. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل إيه؟ لتعارفوا. الإنسان اجتماعي بطبعه، والشرع كذلك من سنن الله الربانية إن الإنسان ما ينفعش يمشي لوحده. قال رسول الله، نهى رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم أن يسافر الرجل وحده، فقال: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. فما ينفعش تمشي لوحدك. عشان كده سيدنا النبي صلى عليه لما أراد أنه يهاجر خد معاه سيدنا أبو بكر، وخد معاه دليل عبد الله بن أريقط. دي سنة، سنة ربانية، سنة كونية، انك انت ماشي في الطريق الى الله لازم من اتنين: صاحب ودليل. لازم ايه؟ دليل وصاحب. دليل يدلك على الطريق، امام، شيخ. لما باخد الاخوة معايا واحنا رايحين نرمي الجمار لينا طريقة كده معينة، بنلف نلف كده لحد ما نرمي واحنا واقفين على الحوض مباشرة على السور. فراجل النار قال لي السنة دي، قال لي: انت ازاي بتعمل كده؟ قلت له: مش ازاي، هي دي خبرة الحياة، خبرة الرمي نفسه، الخبرة في الرمي. اضافة الى لابد ان يكون لك قائد، لابد ان يكون لك امام في الدنيا دي، لازم لك دليل، لازم لك شيخ، لازم تمشي وراه. قال لي كده، هو استاذ في الجامعة، استاذ كبير دكتور، قال لي: احنا في الطب كده لازم لك مدرسة. وعمر اللي ملوش مدرسة في الطب ما فلح ولا نفع ولا كبر ولا افات. قلت له: هي دي سنة كونية في الكون، لازم لك استاذ، لازم لك امام، لازم لك كبير، عندنا في الفلاحين يقولوا بس كده. طب ما انتوا عارفين اهو، امال انت بتبيع الكبير بتاعك ليه؟ وتبعد عنه وتتنكر له ليه؟ وعايز تعمل فيها كبير لوحدك ليه؟ انا قلت للمشايخ، سمحت الشيخ اشرف وسمحت الشيخ ماهر وسمحت الشيخ، المشايخ كلهم، قلت له: يا ابني، يقال ايه كان في حلقة ربيعة 40 عمامة. عارف يعني ايه 40 عمامة؟ 40 شيخ. يعني هو بقى شيخ بس برضه قاعد في حلقة شيخه، يعني مهما كبر وبقى شيخ كبير، يا عم عجمي، ها يا عم شعبان، يا عم سيد، مهما كبر وبقى شيخ كبير برضه بيقعد في درس الشيخ. هو كده، ان لازم لك شيخ، لازم لك كبير، لازم لك امام، لازم لك دليل وصاحب، رفيق. الرفيق ده بقى ممكن يكون مراتك، ممكن يكون ابوك، ممكن يكون ابنك، ممكن يكون اخوك، ممكن يكون شيخك، ممكن يكون صديقك، ممكن يكون اخ، بس لازم معاك، لازم صاحب. عشان كده الرسول اخا صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، كان يقول لفلان فلان أخوك، فلان أخوك، لازم لك أخ معاك ملازم صاحب موافق قلبه على قلبك. الاستماع على الطاعة يعين على الطاعة. عشان كده نصيحتي في الجو اللي احنا فيه وعايشينه اللي من دول، ان شوف اقرب مسجد لبيتك، وان لهذه المساجد اوتادا تتفقدهم الملائكة اذا غابوا وتعودهم اذا مرضوا. فعشان كده شوف ابقى وتد مسجد، زي ما قلت لك كده، المسجد ده فيه رحمة ما دقتهاش، انقل المسجد الثاني، طب الثالث، طب الرابع، لحد ما تلاقي المسجد اللي تلاقي فيه قلبك، اللي تلاقي تحس فيه برحمة ربنا، وصاحب معاك ولا اتنين، وتبقوا شلة تتعاونوا على الطاعة، تتفقوا انك تصوموا وتفطروا في المسجد ده اليوم، يوم الاثنين او يوم الخميس، وتقعدوا من المغرب للعشاء وتصلوا بعد العشاء 11 ركعة وتروحوا. تعاون، إن كنت تقعدوا بعد الفجر وتعملوا حلقة قرآن، كل واحد يقرأ ربع قبل ما تخرجوا من المسجد. تعاون، الاجتماع على الطاعة، لما تشوف منظر الحجيج يفرح، صح؟ يشرح القلب، يشرح الصدر، منظر الحجيج وهم ماشيين الله أكبر، حاجة تفرح وانت ماشي في وسطهم. وزي ما قلنا كتير بقى، لعل فيهم مرحوم فبه ترحم. ثمانية وهي الأخيرة، التجرد من الدنيا. عشان توصل الآخرة لازم تطلق الدنيا، لازم تتخلص من الدنيا. في الحج بتروح له حافي، لابس كفنك حاسر الرأس. حاسر الرأس ليه؟ عشان ما يبقاش واحد لابس عمامة، واحد لابس غطرة، واحد لابس طربوش، واحد لابس برنيطة، واحد قلع راسه، واحد بجرافطة، واحد بعباية، واحد بجلبية. لا لا لا لا لا لا. قال عن الناس كل ما يميزهم، والكل أتى الله عبدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن. إن كل من في السماوات والأرض إلا يتملكك الإحساس ده، إحساس إنك جاي لربنا ألون لوحدك بفردك، ويبقى تعاملك مع الله كده تعامل عبد، مش سيد، مش إله، مش بيفرض، مش بيشترط، مش بيطلب، مش بيطالب، مش بي عبد، عبد لوحدك متجرد من الدنيا، زي ما قلت لك كده، حافي قلع راسك، الكل عبد. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم واحد واحد، وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. زي ما انت ماشي في الدنيا هتجيله في الاخره، خلصوا الثمانية. أقول تاني من الأول عشان اللي نسي ولا فاتته حاجة. نمرة واحد الرحيل، اثنين التضحيات، ثلاثة لابد من تمهيد تأتي من بعيد، أربعة وقفات في الطريق، خمسة لابد من التغيير، ستة الاستسلام والانقياد، سبعة الاستماع على الطاعة، ثمانية التجرد من الدنيا. اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا ومن هم الدنيا، وحبكم في الله، كل سنة طيبين. عايز أسلم عليكم واحد واحد بشرط، من غير بوس، لا تبوس الإيد ولا تبوس الخد.